أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. راديو رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.